يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم والمستمعين. حياكم الله. أهلا وسهلا. نعود إلى رسالة من أحد المستمعين عرضنا جزءا منها في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله ويقول: هل صلاة الفجر تقضى في أي وقت بالنهار أم أن لها حدود؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديثا معنا: إذا نمتم عن صلاة فصلوها حين تذكروها أو عندما تقوموا من النوم. هذا معنى الحديث. وأرى أولاد يقوموا من نومهم قريبا من الظهر، وأحيانا يصلوها مع صلاة الظهر قبل الظهر، هل هذا صحيح؟ وجهوني جزاكم الله خيرا، وإني لم أرهم يصلون الفجر حاضرا طوال السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من وجوه التساهل عن الصلاة أن يتعمد الشخص النوم مسبقا قبل دخول وقت الصلاة، ويستمر في هذا النوم حتى يخرج وقت الصلاة، وعلى هذا الأساس يكون قد تعمد النوم عن الصلاة، فهذا لا يجوز له أن يفعل ذلك. ومما يؤسف له بهذه المناسبة أن بعض الأشخاص يأتي من الدوام قبل صلاة العصر ويتغدى ويركب الساعة إلى ما بعد العشاء، الساعة 8 الساعة 9، فيؤخر صلاة العصر وصلاة المغرب، وإذا قام في هذا الوقت بعد العشاء قد يصلي صلوات الماضية وقد لا يصليها، ثم يذهب إلى أصحابه يسهر معهم، ويأتي آخر الليل ويركب الساعة في البيت على وقت الدوام، الساعة 7:30 أو الساعة 8، فإذا اشتغل منبه الساعة قام وغسل وجهه وذهب إلى عمله. فهذا النوع من الناس يتعمدون النوم عن الصلاة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الشخص صاحب عمل من أي الأعمال كانت، أو أن الشخص لا يكون في عمل، ولا فرق بين أن يكون الشخص كبيرا أو صغيرا، ولا فرق أيضا بين التفاوت الموجود في الناس من أي وجه من وجوه التفاوت عندما يكون متعمدا للنوم. لكن إذا كان الشخص دون البلوغ فهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا يكون في ذمة والده، كما أن البالغ الشاب البالغ أيضا يكون في ذمة نفسه من جهة، وفي ذمة ولي أمره من جهة أخرى. هذا الشخص أو هذا النوع من الناس لا يكون معذورا، لا يكون معذورا في تأخيره الصلاة، لكن يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يصلي من جهة، ويجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا من جهة أخرى، حتى لا يأتيه الموت بغتة وهو على حالة لا ترضي الله جل وعلا. أما الإنسان الذي ينام في الليل أو في النهار ويعقد عزمه على أنه سيقوم للصلاة، ولكن قد يغلبه النوم ولا يقوم إلا بعد أن يخرج وقت الصلاة، فهذا ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وبناء على جميع ما تقدم، ينبغي التنبه للفرق بين من تعمد النوم عن الصلاة ومن نوى عند نومه أنه سيقوم لأداء الصلاة في وقتها فغلبه النوم، فهذا الثاني معذور والأول آثم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم ميم ألف، يسأل ويقول: بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شهر رمضان حلفت كاذبا دون قصد وأنا صائم، وأحيانا أحلف دون قصد بشيء خارج عن إرادتي ولا أعلم كيف أتصرف، وهو مجرد سهو عن الشيء. بماذا تنصحونني والحال ما ذكر؟ وهل علي من كفارة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: اللسان جارحة من الجوارح، وله وظائف مختلفة، منها ما يكون واجبا، ومنها ما يكون مندوبا، ومنها ما يكون محرما. وما ذكره السائل هو من الوظائف التي لا تجوز، لأن الحلف كاذب هذا أمر محرم، وفيه أيضا تمويه وغش وخيانة للغير، فإنك تحلف له على أنك صادق أمامه وأنت كاذب في قلبك، هذا من جهة. ومن جهة ثانية هذا نفاق من جهة الله جل وعلا، فإنك تظهر أنك صادق ولكنك في واقع الأمر كاذب. وعندما تحلف وأنت صائم يكون هذا أبلغ في الذنب، يكون هذا أبلغ في الذنب، فعليك أن تستغفر الله وأن تتوب إليه مما مضى وألا تعود إلى ذلك، وليس فيه كفارة. أما بالنظر إلى ما ذكرته من كثرة الحلف الذي يجري على لسانك ولكنه غير مقصود، فقد قال الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وقال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا ينبغي أن الشخص يتساهل في الأيمان وتكون هذه الجارحة وهي اللسان تكون قد ألفت الحلف بغير الحلف بالله، سواء كان كاذبا أو كان لغوا، فينبغي أن ينزه هذه الجارحة عن جميع الأمور التي فيها محذور شرعي، ويربي هذه الجارحة على ما يعود عليه بالنفع الدنيوي من جهة، والنفع الأخروي وهو الثواب من جهة أخرى، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا شيخ عبد الله ويقول: ماذا عن الكذب الذي ينتج عن لسان صاحب العمل وأنا مضطر أن أقول ما يقوله لي؟ الجواب يقول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالشخص عندما يكون أصيلا كأصحاب التجارة لا يجوز له أن يستخدم الكذب من أجل إنفاق سلعته، والكذب على السلعة يكون على وجوه كثيرة، لكن أذكر منها أن الشخص يحلف على أنه اشتراها بهذا المبلغ مع أنه اشتراها بثمن أقل بكثير، ومنها أن الشخص عندما يستنصح منه المشتري يحلف له بالله أن هذه السلعة هي أفضل يعني سلعة من هذا النوع، مع أنه يعلم في قرارة نفسه أنها سلعة رديئة، أما من ناحية الكمية أو من ناحية الكيفية أو غير ذلك من الوجوه التي يكون فيها غش في هذه السلعة. هذا بالنظر إلى الشخص عندما يكون أصيلا. أما إذا كان وكيلا كالمستأجرين عند التجار فلا يجوز للتجار أن يحملوهم على غش الناس، سواء كان الغش في السلع أو كان الغش في الأثمان، ولا يجوز لهم أن يبتدئوا الغش من أنفسهم، ومما يقع من الغش من أنفسهم من أنفس بعض المستأجرين أن صاحب المحل يحدد قيم السلع عندما يدخلها للمحل، يعرف عددها ويحدد للعامل في المحل قيمة كل سلعة من هذه السلع. هذا العامل يزيد في ثمن السلعة على المشتري، فإذا حددها صاحب المحل ب10 ريالات، العامل يبيعها على الذي جاء للشراء يبيعها ب15 ريال أو ب20 ريال، هذا الزائد يأخذه في جيبه، ومقدار الثمن الذي حدده صاحب المحل يضعه في الدرج لصاحب المحل، لأن صاحب المحل عندما يأتي يسأله كم باع من السلع من أفراد هذا النوع من البضاعة، يقول بعت 20 30، يحاسبه على السعر الذي حدده بينه وبينه. فمع الأسف أن الكذب قد يكون من صاحب المحل الأصيل، وقد يكون من المستأجر بإيعاز من صاحب المحل الأصيل، أو تبرع من هذا المستأجر من أجل مصلحة نفسه. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أحيانا أرى بعض الأشياء الخاطئة ولا أقول عنها شيئا حتى لا يكون كلامي ثقيلا على الناس، هل أكون آثما؟ والحال ما ذكر علما بأنني أحس بالذنب. الجواب جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فجلس، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. والله جل وعلا قال: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالإنسان مفطور على، يعني يوجد عند الإنسان الفطرة السليمة التي تتفق مع الدين، إذا كانت سليمة من كل وجه تتفق مع الدين اتفاقا تاما. ولهذا جاء في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وعلى هذا الأساس عندما يحس الشخص بأن هذا العمل منكر ينظر هل هو من الناس الذين يستطيعون التغيير باليد وهم أصحاب السلطة، أو من الأشخاص الذين يستطيعون تغيير المنكر بالقول وهم أهل العلم، أو أنه لا يستطيع أن يغير هذا المنكر لا بيده ولا بلسانه، فحينئذ يغيره بقلبه، أي أنه ينكره وينكر صاحبه. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الشخص قد يستطيع بيده تغيير المنكر، وقد يستطيع أن يغير المنكر بلسانه، ولكن قد يترتب على تغيير هذا المنكر حدوث ما هو أعظم منه. أما بحدوث مفسدة أعظم أو مفسدة مساوية أو فوات مصلحة عظيمة، فحينئذ ينبغي للشخص أن يكون مع نفسه، يكون مع الناس كالطبيب مع المريض. ومن القواعد المقررة أن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من تبوك رسالة بعث بها المستمع سعود عفنان، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هناك شاب أراد أن يتزوج وذهب إلى أب البنت حتى يطلب يد البنت منه، ولكن أبو البنت اشترط ألا يزوجه إلا بعد أن يتزوج هذا الرجل أم هذا الشاب، ما رأيكم في هذا النوع من الأنكحة؟ الجواب: هذا النوع من الأنكحة يسمى بنكاح الشغار، وهو أن يزوج كل واحد من الرجلين الآخر موليته على أن يزوجه الآخر موليته، وقد يكون بينهما صداق لكنه حيلة، أو لا يكون بينهما صداق أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، فلا يجوز حصول هذا الشيء والإقدام عليه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هناك امرأة توفي عنها زوجها وقد أنجبت منه بنت، وبعد أن كبرت هذه البنت أتى إلى المرأتين، البنت وأمها أخواني، أحدهما تزوج المرأة والآخر تزوج ابنتها، فهل هذا جائز؟ الجواب: ليس في هذا شيء، لأن الذي تزوج الأم أصبحت البنت ربيبة له، والذي تزوج البنت صارت الأم محرمة عليه بحكم نكاحه لابنتها، وعلى هذا الأساس ليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق. الحمد لله. من المخواه رسالة المستمع سعود عين، عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، ويسأل في هذا اللقاء ويقول: يوجد لدي قريب كبير في السن لا يصلي ولا يصوم ولا يقوم بأي نوع من أنواع العبادات، وهو جاهل تماما بأمور الدين، وقد عاش أكثر حياته في الجبال منشغلا برعي الإبل، وقد نصح عدة مرات بدون فائدة، وهو الآن يعيش في قرية لا يوجد فيها أحد ولا يختلط بالناس، هل إذا مات يكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أولا، يجب اختيار جهة الحسبة من أجل إنقاذ هذا الرجل من الكفر إلى الإسلام ما دام على قيد الحياة، ويحرص عليه ولا يلتفت إلى رغبته في الانفراد. وأما لو مات وهو على هذه الحالة وكان صحيح العقل، فإنه لا يكفن، لا، فإنه يموت كافرا. إذا مات على هذه الحالة يموت كافرا مرتدا عن الإسلام، فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن، ولا يدفن في مقابر المسلمين. ولكن كما قلت في أول الجواب، يجب التنبه إلى إنقاذه بقدر الإمكان، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين يقول: أنا أسكن في منطقة تبعد عن الكلية التي أدرس فيها حوالي ساعة، ولا يتيسر لي إلا أن أجمع صلاة المغرب والعشاء جمعا مؤخرا، هل صلاتي صحيحة؟ حيث أنني أركب باص طالبات، يبدو أن السائلة طالبة الشيخ عبد الله، حيث أني أركب باص طالبات وهن غير ملتزمات بأمر الصلاة، جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا ركبت بعد دخول وقت المغرب فإنك تصلين المغرب قبل الركوب، وإذا ركبت قبل دخول وقت المغرب وامتنع السائق، لم تتمكني من أداء صلاة المغرب في وقتها بسبب أن السائق لا يسمح بالوقوف أصلا، فمن القواعد المقررة في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير. والمقصود هو أنه إذا حصل تمكن منك أداء صلاة المغرب في وقتها، سواء في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره، فحينئذ تصلين. وإذا تعذر عليك ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تصلينها مع العشاء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.